الرحمن الرحيم. ما لم يكن له لا يكون، وما لم يكن به لا يدوم. اتعلمناها وفهمناها وعرفناها، عشان كده دايما لازم نحرر نيتنا لله سبحانه وتعالى. رجعنا تاني لله والحديث عن معرفة الله. طب كيف نعرفه؟ أولا، أول درجات العبودية المعرفة. أما نيجي نشوف بقى الأمم السابقة، الفلاسفة، المؤرخين قالوا إيه، وخاصة الفلاسفة قالوا العقل الأول، وقالوا القوة المحركة، وقالوا العلة الأولى. وقلنا احنا بعد ما تتبعنا صفات الجمال والكمال والجلال، هو الله. الله من عرفه سمت نفسه وسفت روحه. وسئل الصديق كيف عرفت الله؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وجاء في الأثر أن الحق قال لداود عليه السلام عرفني وعرف نفسك. فتأمل ثم قال عرفتك ربي بالفردانية وبالبقاء وبالقدرة، وعرفت نفسي بالعجز والفناء. قال الآن عرفتني. فإن لم تشهده العين فقد شهده القلب وأدركه القلب. ومن عرف الله حقا وصدقا تخلص من ياءاته الثلاث، لي ومني وعندي. لأنه لو عرف نفسه صح وعرف ربه صح، هيعرف أنه ليس له في نفسه فيه. محدش، وخصوصا اللي عمالين يشوفه النهاردة ونسمعه، بيخلي الناس تفكر ألف مرة قبل ما تحلم، وقبل ما تدي أمل، وقبل ما تدي يعني طموحاتها، تفكر أن القضية كلها مش في إيديها. لكن لما بحلل وبحرر نيتي لله سبحانه وتعالى، وإحنا حللنا لله واتكلمنا فيها وإحنا له. وفي حتة تانية يمكن ما قلناهاش، إن لو شلنا اللام الأخيرة دي هيفضل هو الله. هو جوهر السبحانية، جوهر الأحدية، جوهر النورانية. فقلبنا كلنا هو الله، والهاء من آخر الحلق، والواو من أول الصفة. معناها إن من المبتدا للمنتهى ماليش غير الله. إذن كما ذكرت، معرفة الله معرفة واجبة علينا جميعا، ولكن لابد أن نؤكد كيف نعرف الحق حقا. هناك معرفة وهبية، معرفة من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده الناس قالت إيه؟ المعرفة نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. على سبيل هذه المعرفة، رجل عرف الله وأحبه لمصادقته ومصاحبته للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان حريص دايما أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان زي ما قلنا بقى يشارك في إيه؟ في الأنوار الحلوة اللي بيحظى بها كل مؤمن عابد. ده بقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فجيت أخر في النوم، راحت عليه نوم، بعدين نزل وراح المسجد، وتصور بقى ان الناس، لا الناس خارجين، فلوم اين رسول الله؟ فواحد قال له خلص الصلاة خلصت متأخر. فقال ترجمها رجل من اهل الله واقف جنبه وعارف معناها، ام قال له تديني هذه وخد صلاتي؟ فقال له خدها، لكن ما فيش حاجة توازي صلاتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما في المساء شاف رؤيا قال له لقد اشتريت أغلى ما في الكون، لأن هذه الأرض أعطت التوبة والدموع ملحها الصادق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى غفر لكل المصلين وأولهم هذا الرجل، عرفه بقلبه، اتعرف عليه بروحه. طيب لو انت عرفت الله على طول هيندرج تحت هذا الاسم صفات كثيرة، الجمال والكمال والجلال. لو عرفته ربا هيندرج تحتها صفات كثيرة، هو الخالق له الإيجاد والإمداد، المنعم المعطي المانع الوهاب المانع الضار الشافي. ولو عرفت الرحمن لعرفت توا صفات جميلة رائعة زي اللطيف الكريم الحنان المنان، وكلها تندرج تحت اسم الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى بالأمر كن أوجد هذا الكون، وبمقام الربوبية جمع الخلائق، جمع السماوات والأرض. لكن هناك من ألهه وارتضى به إلها، وارتضى أن يقيد نفسه ويقيد حركة حياته، وهناك من ترك هذا. إذن الألوهية فرقت والربوبية جمعت. وهنلاقي الرحمة هي الوسيط، الرحمن الوسيط بين العبد وبين خالقه، فبها أرسل الرسل، وبها كانت الرسالات، وبها كانت هذه النعم الأرزاق وكل ما هو جميل وكل ما يمنح الإنسان السعادة. ونرجع لتنوع الناس حوالين المعرفة. في ناس عرفت ربنا سبحانه وتعالى من خلال نعم الله، ده انا عندي وعندي وعندي وعندي، فشكرته وخدت الجزاء، لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي ناس لا، عرفت ربنا تبتغي الثواب في الآخرة، لها جزاءها الطيب. وفي ناس عرفت ربنا مش عشان هو جاب لها النعمة، لأنه هو المنعم، لأنه هو الله، لأنها ما أرادت إلا وجه الله، هم دول كفاهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم أوي، هم دول اللي نبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولا تصلوا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال لنا في القرآن الكريم إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى القضية كانت كلها من البداية للنهاية ابتغاء مرضاة الله ووجه الله. طيب بقى الأهل المعرفة دول أنواع زي ما قلنا لهم علامات، فقال لك ما بال العارفين أحسن وجوها؟ قال إنهم قوم استأنسوا بالله وخلوا به مستأنسين وتقربوا إليه متوجهين، فإن تكلم فبالله وإن سكت فبالله وإن تحرك فبالله، ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار وينظر إلى الآخرة بعين الانتظار. أهل الله ناس عرفت صح، برضو من علامات من عرف الله إنهم وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. من علامات من عرف الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إيه جمال تكون، يرتنا منهم. بس قالنا برضو بالمين، إلا من أتى الله بقلب سليم. فاكرين بقى المصباح اللي اتكلمنا فيه، المصباح اللي خلى القلب كوكب دري، اللي خلى القلب يوقد دائما وأبدا من شجرة مباركة. هو ده القلب السليم. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم ارحمنا واعف عنا، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.